السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. انتهى بنا الحديث في المجلس الماضي إلى قول الناظم عليه رحمة الله: وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. وهذا البيت وبضعة عشر بيتا بعده متعلق بتعريف بعض المسميات التي يكثر دورانها على ألسنة الأصوليين، وكثير منها متعلق بعلم الكلام والمنطق: الدليل، والنظر، والتصور، والتصديق، ونحو ذلك من العبارات التي يأتي الكلام عليها. وأبو الحسن الآمدي الذي عليه اعتماد غالب من صنف في الأصول بعده يسمي هذا النوع من المسائل بالمقدمات الكلامية، فإنه بنى كتابه الإحكام على قاعدة المقدمات وقاعدة الأدلة. قاعدة المقدمات عند الآمدي تشتمل، أو المقدمات أعني بها المبادئ، تشتمل على المبادئ الكلامية والمبادئ الفقهية والمبادئ اللغوية. والمبادئ الفقهية هي التي مضى معنا الكلام عليها تفصيلا واحدة إثراء الأخرى في أول الكتاب: الكلام على الحاكم، والكلام على المحكوم الذي هو المكلف، والكلام على المحكوم به الذي هو الحكم الشرعي بتقسيماته، والكلام على المحكوم فيه. أما المقدمات اللغوية فالمقصود بها ما يتعلق بالاسم وأقسامه والجمل وتركيبها وما يحتاج إليه من معاني الحروف وما هنالك من تلك المسائل. وأما المبادئ الكلامية فقصد بها تعريف هذه الاصطلاحات التي يدور عليها الكلام في مثل هذه المواطن. سماها الآمدي كما ذكرت المبادئ الكلامية، وشرح وجه الحاجة إليها بقوله: اعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي أدلة الفقه، وكان الكلام فيها مما يحوج إلى معرفة الدليل وانقسامه إلى ما يفيد العلم والظن، وكان ذلك مما لا يتم دون النظر. تأمل كيف بنى هذه الأشياء بعضها على بعض: أولا أصول الفقه وأدلة الأحكام، ثم الدليل ينقسم إلى ما يفيد العلم والظن، وهذه المسائل كلها معرفتها تتوقف على النظر فيها. يعني قال: لا يتم دون النظر، دعت الحاجة إلى تعريف معنى الدليل والنظر والعلم والظن من جهة التحرير والتصوير لا غير. معناه دعت الحاجة إلى الكلام على تعريفها، لا الكلام على أحكامها وأقسامها وكيفية ترتيب بعضها على بعض، فإن ذلك له فنه الذي يختص به. ومن أجل هذا الناظم أوردها في هذا الموضع وغيره من أهل الأصول لظنهم أن دارس علم الأصول يحتاج إليها. وهذا شيء، أعني التعريفات، درجة المصنفون في الأصول على العناية به، ولذلك كثير من الكتب الأصولية يوجد في أوائلها الكلام على الحدود والتعريفات، فيذكرون الكلمات التي يكثر دورها في هذه المسائل ويعرفونها. فالباجي مثلا افتتح إحكام الفصول بتعريف 78 مصطلحا من المصطلحات التي تدور على الألسن، والجويني افتتح الكافية بتعريف أكثر من 150 مصطلح من المصطلحات التي تدور على الألسن، وكذلك ابن عقيل له في مقدمة الواضح تعريفات جيدة حسنة لكثير من هذه المسائل. وفي المسودة في أصول الفقه لآل تيمية في آخرها فصل في حدود ألفاظ مشهورة، هكذا عنوان الفصل، فصل في حدود ألفاظ مشهورة. وأبو الوليد الباجي رحمه الله له فيه المصنف المستقل المشهور المعروف به الحدود، حدود الباجي في أصول الفقه. والمقصود أن الناظر في هذا العلم يحتاج إلى الوقوف على بعض هذه التعاريف، وربما ذكروا ما لا حاجة إليه كما سيأتي في ذكره للتصور والتصديق، وهي مباحث منطقية بحتة لا حاجة لطالب علم الأصول إليها أصلا. شرع الناظم رحمه الله في تعريف الدليل فقال: وما به للخبر الوصول، أصل الكلام وما به الخبر، وما به الوصول للخبر، فاللام في للخبر هي لام النقل، وما به الوصول للخبر بنظر صح، أي بنظر صحيح هو الدليل. فالدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وهذا معنى قول الناظم وما به للخبر، أي لمطلوب خبري. فالدليل عندهم ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وفي هذا التعريف قيدان مهمان: ما يتوصل بصحيح النظر لإخراج النظر الفاسد، لأنه قد ينظر في دليل ولا يحصل على مطلوب، لا لأن ما نظر فيه ليس دليلا بل لأن نظره وقع فاسدا. ومن شرط الوصول إلى المطلوب بالنظر في الدليل أن يكون نظره في الدليل نظرا صحيحا على وفق ما يمكن أن يتوصل به إلى مطلوبه. والكلام في النظر الصحيح وفي غير الصحيح هو أصل موضوع علم أصول الفقه، يعني أدلة الأحكام وكيفية الاستفادة الأحكام منها. هذه كيفية استفادة الأحكام منها هي المقصود ها هنا بالنظر الصحيح، وسيأتي له تعريف مستقل أو كلام مستقل عنه بعد هذا البيت. فهذا القيد الأول في تعريف الدليل، وهو أن يكون النظر فيه صحيحا. وأما القيد الثاني فهو قوله إلى مطلوب خبري، يعني بالنظر الصحيح في الدليل يتوصل الإنسان إلى مطلوب خبري. وأخرج بقوله مطلوب خبري المطلوب التصوري، فإن الدليل لا يطلب به الوصول إلى التصور، إنما يقصد به الوصول إلى التصديق. الذي يتوصل به إلى التصور عندهم هو الحدود، التعريفات، أو القول الشارح بمعنى أعم، المعرف أو الحد الذي هو القول الشارح هو الذي يتوصل به إلى التصديق. فإن المعلوم أو المعلومات التي يطلب معرفتها، وهذا على رسم المناطق، ما يطلب أن يعلم أو يعرف، إما أن يكون شيئا مفردا يطلب تصوره، وإما أن يكون شيئا مركبا تنسب إليه شيء أو يثبت له الإنسان شيئا أو ينفيه عنه. فإثباته نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه، هذا الحكم كما سيأتي هو الذي يسمى تصديقا. التصديق يتوصل إليه بالبرهان والدليل عندهم، والتصور يتوصل إليه بالحد والقول الشارح. فطرق المعرفة عندهم البرهان أو الحد. البرهان والدليل يتوصل به إلى التصديقات، والحد والتعريف والقول الشارح يتوصل به إلى التصورات. وهذا على أؤكد أن هذا على تعريفهم هم أو على اصطلاح المناطق، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه. ويستفاد من كلام الناظم في كونه أطلق أن ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري يسمى دليلا، أنه سواء كان الوصول إلى المطلوب الخبري يقينيا أو ظنيا، كل منهما يسمى دليلا، وهذا هو الصحيح. وكثير من كتب الأصول لا سيما المتكلمين منهم يفرقون بين ما يتوصل به إلى مطلوب خبري يقيني وما يتوصل به إلى مطلوب خبري ظني. فالذي يتوصلون به إلى مطلوب خبري يقيني يسمونه الدليل، والذي يتوصلون به إلى مطلوب خبري ظني يسمونه الأمارة. وهذا موجود في كثير من كتب الأصول، لهذا نبهت عليه. بل إن الآمدية زعم أنه قول الأصوليين جميعا، فقال إن الأصوليين يقولون كذا والفقهاء يجعلونه عاما لما يشمل الظن والعلم، يفهم من كلامه أنه عام في حق الأصوليين جميعا. والحق أن أكثر أهل الأصول لا يفرقون هذا التفريق، بل فرق به بعض المتكلمين ومن وافقهم. والصواب أن الذي يتوصل به إلى مطلوب خبري سواء كان ظنا أو يقينا كله يسمى دليلا. فالدليل يوصل إلى ظن أو يوصل إلى علم، والأمارة كذلك والدلالة قد توصل إلى علم وقد توصل إلى ظن كذلك. قال الناظم بعد هذا لما عرف الدليل بما يتوقف على معرفة النظر، لأنه قال الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه، إذن يحتاج إلى أن يعرف ما هو النظر الذي إن حصل صحيحا ووقع على محله المناسب له الذي هو الدليل أوصل إلى المطلوب. فعرف النظر بقوله والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا. مسجلا يعني مطلقة. وقوله من فكر من هذه بيانية، والنظر الموصل من فكر من بيانية، أي الفكر الذي يوصل إلى ظن بحكم أو لعلم قال مسجلا يعني سواء كان ذلك العلم متعلقا بحكم أو متعلقا بذات. وإلى هذا إشارته بقوله مسجلا، فالظن لا يتعلق عنده إلا بالحكم، والعلم قد يتعلق بالحكم وقد يتعلق بالذات. فلهذا قال إلى ظن بحكم، فقيد الحكم بكونه ظنا وأطلق في العلم ليشمل الحكم ويشمل الذات، وهذا ليس تحته شيء، ليس تحته شيء، فلا يهولن السامع. فالنظر الموصل، فتعريف النظر على هذا البيت الفكر، تعريف الفكر يعني تعريف النظر على هذا البيت هو الفكر الموصل إلى ظن حكم أو إلى علم. أو تقول بما أن الفرق بين الظن والعلم في هذا الموضع ليس تحته شيء، تقول الفكر الموصل إلى ظن أو علم، الفكر الموصل إلى ظن أو علم هذا هو النظر. وهذا التعريف هو أراد أن يأتي به على رسم المناطق، فلذلك فيه نوع من الصعوبة. خير منه قول ابن عقيل رحمه الله في الواضح، قال النظر هنا التأمل والتفكر والاعتبار بمعرفة الحق من الباطل والفصل بين الحجة والشبهة، وهو فكرة القلب وتأمله ونظره المطلوب به علم هذه الأمور وغلبة الظن لبعضها. وهذا أوضح. فالنظر هو فكرة القلب، إذا تحرك قلب الإنسان وتفكر في معنى من المعاني ليصل إلى شيء من الأشياء سواء كان علما أو ظنا فهذا هو النظر. وكما قدمت ابن عقيل رحمه الله له في أول واضح تعريفات جميلة ينبغي أن يعتنى بها، وسبب تميز بعض تعريفاته أنه لا يلتزم حدود المنطقيين في ورسومهم في الحد، ولا يلتزم شروطهم من الفصل والخاصة والنوع ما إلى ذلك، بل يعرف التعريف الذي جرى عليه أكثر الناس الذي هو مراعاة ما يميز المعرف عن غيره. فلهذا تعريفاته جيدة، وقد ذكره وسماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق تسميته لمن لا يعتني برسوم المنطقيين في التعريف، سماه من بينهم رحمه الله. فتحصل أن النظر هو فكرة القلب في معنى من المعاني للوصول إلى ظن أو للوصول إلى علم. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: الإدراك من غير قضن تصور، ومعه تصديق، وذا مشتهر. وهو هنا عرف التصور والتصديق اللذين مضت الإشارة إليهما في الكلام على البيت الأول في هذا اليوم. فهو يعرف التصور ويعرف التصديق، فيقول: الإدراك من غير قضن، أي من غير قضاء، ويقصد بالقضاء ها هنا الحكم. فالإدراك من غير قضاء تصور، ومعنى هذا أن الإنسان إذا أدرك معنى من المعاني بتمامه، ولا بد أن عندهم أن يكون أدركه بتمامه، ولهذا عبر بالإدراك، لأن الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. وفرق عندهم بين الإدراك الذي يصل فيه الإنسان إلى المعنى بتمامه، فهذا هو التصور، ومنه جاءت اللفظة الشرعية كالدرك الأسفل أو الدرك الأعلى. الدرك الأسفل من النار، أي نهاية ما يمكن أن يصل إليه المنافق في السفل في نار جهنم، نسأل الله العافية. ومنه يقال في العربية في أدركت الثمرة إذا بلغت نهاية نضجها. فالإدراك لفظ مقصود هاهنا، لأنه قصد به أن يصل الإنسان إلى التصور، إلى أن تصل نفس الإنسان إلى المعنى المقصود تصوره بتمامه. لأنه إذا وصل إلى معنى ولم يصل إليه بتمامه، هو عندهم شعور وليس بتصور. فمن شرط التصور أن تصل النفس إلى المعنى بتمامه، ولهذا عبر الناظم بكلمة الإدراك. فالإدراك إدراك شيء ما، إدراكا تاما من غير أن يحكم عليه بشيء، يعني لا يثبت له شيء ولا ينفي عنه شيء، بل يتصوره فقط. هذا هو الذي يسمونه التصور. فأن تعرف حقيقة الكتاب ما هو، إذا سمعت لفظة الكتاب ينتقل إلى ذهنك أن هذا أنه هذا المعنى الذي هو مجموعة أوراق مكتوبة، مجموعة مرصوصة، هذا المعنى يسمى تصور. لا تحكم عليه بسلب ولا تحكم عليه بإيجاب، لا تحكم عليه بإثبات شيء ولا بنفيه عنه. فلهذا قال: الإدراك من غير قضن، أي من غير قضاء. إذا تصورت شيء تصورا تاما من غير أن تحكم عليه بإثبات شيء له أو بنفيه عنه، فهذا يسمى في اصطلاح المنطقيين تصور. فإذا ضممت إلى ذلك أن حكمت عليه بشيء، فإنه يصير تصديقا. فالتصور يتعلق بالمفردات، والتصديق يتعلق بالمركبات. فمثلا أن تتصور معنى الكتاب، وتتصور معنى كبير، يعني كبير الحجم. تصور الإنسان لمعنى الكتاب مفردا مجردا، إدراكه لمعنى الكتاب مجردا من غير حكم عليه هذا تصور، وإدراكه لمعنى الكبر مجردا كذلك من غير أن يحكم عليه هذا تصور. إذا ضم إلى ذلك بأن حكم على الكتاب مثلا بكونه كبيرا، أي كبير الحجم، فإن هذا يصير تصديقا. الكتاب كبير، فهو تصديق وليس تصورا، وإنما سموه تصديقا باعتبار أنه بعد الحكم عليه صار جملة خبرية قابلة للتصديق والتكذيب. قالوا سميناه بأشرف قسميه الذي هو التصديق، وإلا فهو عرضة للتصديق وقابل للتكذيب كذلك بذاته، أي بالنظر إليه بغض النظر عن المتكلم به. فتحصل من هذا أن هاتان الكلمتان اللتين يكثر دورانهما في ألسنة المناطقة والمتكلمين وغيرهم، أن إدراك الإنسان لمعنى شيء مفرد هذا تصور، فإذا حكم عليه بحكم ما فهو التصديق. وقول الناظم وذا مشتهر يشير به إلى التصديق، وكونه مركبا من تصور وحكم، يقول هذا هو المشتهر. فيه قول آخر في المنطق أن التصديق هو الحكم فقط، ليس هو التصور وإضافة الحكم إلى التصور، لكن هو يقول إن كونه مركبا هو المشهور، وهو المنصور عندهم أن التصديق مركب من عدة تصورات مع حكم. وهذا كما تقدم كان الناظم في غنية عن أن يذكر مثل هذا الكلام ومثل هذا التعريف، وهو داخل في شرط ما يسقطه لا في شرط ما يذكره، لأنه في صدر الكتاب في المقدمة قال منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره، أي كل شيء له فن مستقل يذكر فيه فإني أتركه في فنه، مثل ما تقدم التمثيل له بمسائل مصطلح الحديث ومسائل معاني الحروف وما إلى ذلك. وهذه المسائل المنطقية كان حقها كذلك أن يسقطها، لكنه ذكرها اتباعا لمن ذكرها من المتكلمين في الأصول ممن ابتلوا بتقليد المتكلمين، ولا سيما الغزالي، فإنه هو أول من أدخل المنطقة في أصول الفقه وأدخل فيه مقدمات زعمها قطعية، وأن من لا إحاطة له بمعرفتها فإنه لا يثق بعلومه، وتابعه من بعده تعظيما له. وقد ذكر هذا ابن الصلاح رحمه الله في ترجمته، ترجمة الغزالي من كتابه طبقات الشافعية، وقال عظمت بذلك جنايته على المتفقهة. ونعم، فإن من فساد علوم الإسلام التي منها أصول الفقه أن يدخل فيه مثل هذه المصطلحات التي طالب العلم في غنية عنها، لولا أنها أدرجت في كتب الأصول واحتيج إلى أن يتفهم ما فيها من المعاني. قال رحمه الله بعد ذلك: جازمه دون تغير علم علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق. قوله جازمه هذه راجعة إلى القضاء الذي تقدم، لأنه قال الإدراك من غير قضاء تصور، ثم قال جازمه أي الحكم والقضاء إذا كان جازما غير قابل للتغير فإنه علم. قال جازمه دون تغير علم، أي الحكم الجازم غير القابل للتغير، لأنه قال دون تغير، جازمه دون تغير علم علما، يعني علم كونه علما، أي العلم هو الحكم الجازم الذي لا يقبل التغير. جازمه أي القضاء دون تغير، أي ليس حال كونه الجازم، القضاء الجازم حال كونه غير قابل للتغير، فهو العلم، أي العلم هو الحكم الجازم غير القابل للتغير. ومعنى كونه غير قابل للتغير عندهم أنه مستند إلى موجب قطعي، سواء كان حسا أو عقلا أو عادة. فالعلم الجازم المستند إلى موجب قطعي يكون غير قابل للتغير، وهذا هو العلم عندهم. مثال العلم الذي كان موجبه قطعيا وهو الحس مثلا، أن تعلم أن السماء فوقنا، فالعلم بأن السماء فوقنا علم لأنه غير قابل للتغير. ما الذي جعله غير قابل للتغير؟ الذي جعله غير قابل للتغير هو كونه مستندا إلى الحس، والحس ها هنا هو النظر، وقد يكون مستندا إلى شم أو إلى لمس أو إلى سمع أو الحواس الخمسة المعروفة. قد يكون كذلك علما لأنه حكم جازم غير قابل للتغير مستند إلى موجب عقلي، كالعلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين، هذا حكم جازم غير قابل للتغير لأنه مستند إلى موجب عقلي. وقد يكون مستندا إلى موجب عادي تجريبي، كان يجرب الإنسان أنه إذا وضع الورقة فوق النار احترق، فهو يعلم بالتجربة حصول مثل هذا. وهذا التمثيل وإن كان يذكرونه في كتب الأصول، لكني ذكرته ليعلم أنه تمثيل غير صحيح. هو مبني على أن الإحراق يحصل عند وضعه على النار لا بسببها، هو مبني على نفي الحكمة والتعليل. لكن مثاله الآخر أو مثاله الصحيح مثلا أن يعلم أن هذا الدواء بعينه له تأثير في هذا العمل. إذا استعمل شيء من الأشياء في مرض من الأمراض المعينة يعلم أنه يحصل به تعاف أو شفاء من ذلك المرض المعين، فإن هذا حكم أو علم غير قابل للتغير، مستند إلى موجب عادي تجريبي. طيب، من ماذا احترز عندما قال دون تغير؟ ومن ماذا احترز عندما قال جازمه؟ لأن العلم عرفه بقيدين، هو الحكم الجازم غير القابل للتغير، فهما قيدان كل واحد منهما احترز به من شيء آخر. بدأ بما احترز به من آخر القيدين الذي هو قوله دون تغير، فالعلم الجازم أو الحكم الجازم غير القابل للتغير هو العلم. إذا كان قابلا للتغير ما هو؟ هو الاعتقاد، وهو مقصوده بقوله وغيره، أي وغير العلم، أو أي وغير القابل للتغير. فالذي لا يقبل التغير هو العلم، غيره أي القابل للتغير اعتقاد، وغيره اعتقاد أي وغير العلم الذي لا يقبل التغير. غير الذي لا يقبل التغير هو الذي لا يقبله، فإذا كان حكما جازما لكنه يقبل التغير فهذا اعتقاد وليس بعلم. لماذا هذا يقبل التغير وهذا لا يقبل التغير؟ قالوا لأن الذي لا يقبل التغير مستند إلى موجب الذي هو الحس أو العقل أو العادة، أما الاعتقاد لا يكون مستندا إلى موجب، قد يكون مجرد تقليد. فإيمان العامي المنبني على تقليد غيره هذا ليس علما، هو اعتقاد. لما؟ لأنه قابل للتغير. فما كان حكما أو قضاء جازما لكنه قابل للتغير لكونه غير مستند إلى موجب هذا يسمى اعتقادا. ثم هو ينقسم، إن كان موافقا لواقع الحال فهو اعتقاد صحيح، وإن كان غير موافق لواقع الحال فهو اعتقاد فاسد. وهذا معنى قوله ينقسم إلى صحيح إن يكون يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق. اعتقاد المسلمين أن عيسى عبد الله ورسوله هذا اعتقاد صحيح لأنه موافق للواقع، واعتقاد النصارى أنه ابن الله مع أنه جازم عندهم إلا أنه اعتقاد فاسد لأنه غير مطابق للواقع. وهكذا في كل مسألة توصف بكونها اعتقادا، إن كانت مطابقة للواقع فهي اعتقاد صحيح وإلا فهي اعتقاد فاسد. فبين هاهنا ما يفيده الاحتراز الأول الذي هو كونه غير قابل للتغير، ثم رجع إلى القيد الأول فيبين ما احترز عنه به وهو قوله جازمه. إن لم يكن جازما ماذا يكون؟ يكون تنتج لنا أشياء أخرى إذا كان حكما أو قضاء لكنه غير جازم. ما الأشياء التي تنتج؟ قال والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدال. فصار عندنا الحكم إن كان جازما فإنه إما أن يكون قابلا للتغير أو وإما أن يكون غير قابل للتغير. إن لم يكن قابلا للتغير لاستناده إلى موجب فهذا هو العلم، وإن كان قابلا للتغير لعدم استناده إلى موجب فهو الاعتقاد. هذا في النوع الأول الذي هو القضاء الجازم. إن لم يكن جازما فهو ثلاثة أقسام: وهم وظن وشك. ثم عرف كل واحد من هذه الأسماء الثلاثة باستعمال اللف والنشر المرتب، فقال محتمل لراجح أو ضده أو معتدل، فذكر ثلاث أسماء وثلاث أحوال: الاسم الأول له الحال الأول، والاسم الثاني له الحال الثاني، والاسم الثالث له الحال الثالث. وهذا هو اللف والنشر المرتب، بخلاف ما تقدم له أو فيما سبق معنا في الكلام على أقسام المانع، فإنه استعمل اللف والنشر المعكوس، ها هنا استعمل اللف والنشر المرتب. والوهم والظن وشك محتمل لراجح، أي إن الحكم إذا كان غير جازم بل كان معه احتمال لنقيض المحكوم به، كان معه احتمال لنقيض ما حكمت به. إذا كان احتمال النقيض هو الراجح فإنه الوهم، وإذا كان احتمال المحكوم الأول الذي حكمت به هو الذي يحتمل نقيضا، لكن احتمال النقيض مرجوح، والذي حكمت به أولا هو الراجح، فهذا هو الظن، لأنه قال ما احتمل لراجح أو ضده، ضد الراجح يعني المرجوح، فما كان معه احتمال راجح هو ما احتمل النقيض احتمالا راجحا هو الوهم، وما احتمل النقيض احتمالا مرجوحا هو ضد الراجح هو الظن، أو ما اعتدل أي ما استوى فيه الاحتمالان، ما حكمت به ونقيضه هما متساويان لا يرجح أحدهما على الآخر، فهذا يسمى شكا. إذا رجعت إلى أول الكلام عند بداية كلامه على الإدراك، يصير عندنا تشجير لهذه المصطلحات التي ذكرها، وأرجو ممن كان عنده عناية بأن يضبط هذا الكلام أن يضع هذه الشجرة التي أقول. الكلام الأول أو رأس هذه الشجرة هو الإدراك، الإدراك الذي ذكرنا أنه وصول النفس إلى المعنى بتمامه. هذا الإدراك إن كان متعلقا بذات، قد يكون متعلقا بذات وقد يكون متعلقا بنسبة، والذات مثل ما ذكرنا هو أن يتصور شيئا مفردا كالكتاب أو رجل أو كاتب أو ما إلى ذلك، والنسبة أن ينسب شيئا، أن يثبت شيئا لشيء أو ينفيه عنه. فالإدراك المتعلق بالذات يسمى تصورا، والإدراك المتعلق بالنسبة يسمى تصديقا. التصور قد يكون بديهيا أو قد يكون ضروريا، هذا تقسيم لكنه لم يذكره لا نعرج عليه. التصديق ذكر رحمه الله أنه إما أن يكون تصديقا جازما وإما أن يكون غير جازم، ثم قسم الجازم إلى قابل للتغير وغير قابل للتغير. فالقابل للتغير هو الاعتقاد، وغير القابل للتغير هو العلم. والاعتقاد ينقسم كذلك إلى صحيح إن كان مطابقا وإلى فاسد إن كان غير مطابق، هذا كله في التصديق الجازم. أما غير الجازم وهو الذي يحتمل نقيض المحكوم به فقد ذكر أنه ثلاثة: وهم وظن وشك. فما احتمل نقيض ما حكمت به احتمالا راجحا فهو الوهم، وما احتمل النقيض احتمالا مرجوحا فهو الظن، وما احتمل النقيض احتمالا مساويا فهو الشك. فهذا تشجير لهذه المصطلحات التي ذكرها إلى الآن، وتصورها على هذا النحو يسهل فهمها ومعرفتها. ثم إنها هنا تنبيهين، تنبيه خاص بالوهم والظن والشك، ثم تنبيه أعم، بل أبدأ بالأعم، وهو أن هذه التعريفات كلها التي ذكرناها هو على ما ارتضاه الناظم، وهو على ما عليه في كثير من كتب المنطق والكلام، وإلا فقد يختلف غيرهم في مثل هذه التعريفات، قد يوافقون وقد لا يوافقون، وقد يذكر بعضهم قيدا يفسد هذا التشجير الذي ذكر، وقد يدخل آخر قيدا فيزيد في هذا التشجير تفصيلا، لكن هذا أحد على أشهر التعريف التي تدور الآن في الكتب المتداولة، أكثرها لا سيما المتأخرة منها كجمع الجوامع، جمع الجوامع وشروحه، والبيضاوي وشروحه، وابن الحاجب، وما يدور حول هذه التصانيف كلها تدور على هذا التشجير الذي ذكر. فإذا تصورها الإنسان في الغالب يفهم مقاصدهم بمثل هذه المصطلحات، هذا في العام. أما الخاص فهو الكلام على الوهم والظن والشك، وهو شائع جدا في كلام الناس، حتى إن بعض طلاب العلم ربما يظن أن هذه هي حقيقتها الشرعية أو حقيقتها اللغوية، حتى إذا وجد لفظ الوهم أو الظن أو الشك في الكلام العربي أو في كلام الشرع فإنه يظن أن هذا هو المراد منها، وهذا خطأ. فليعلم أن مثل هذه الأمور إنما هي اصطلاحات خاصة بأهلها، فتخصيص الوهم بما احتمل احتمالا النقيض احتمالا راجحا وكذلك الشك والظن على ما ذكر، هذه اصطلاحات خاصة بأصحابها، ذكرها من ذكرها من العلماء وتابعه غيره. وهذه بالذات الذي هي الوهم والظن والشك ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه، فقال ليس في اللغة ولا في الشرع ما يشهد لهذا الاستعمال، وهذا صحيح، فإنك تجد في الشرع استعمال الشك، ويكون المقصود به الشك الذي يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، وربما تجده مستعملا ويكون المقصود به ما يحتمل غيره احتمالا راجحا. ومن هذا حديث الشك في السهو، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى. اختلف العلماء من المراد به الشك، هل الشك الذي ما احتمال راجح والشك الذي ما احتمال مرجوح. والراجح من هذا الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره أن الشك استعمل في حديثين، في أحد الحديثين استعمل بمعنى ما يكون احتماله للضد احتمالا مرجوحا، بمعنى يكون غلبة ظن، فاستعمل الشك بمعنى غلبة الظن. وفيه ورد السجود بعد السلام، لأنه فقط إرغام للشيطان، الرجل كان عالما بما صلى، إلا أنه دخله شك وهو شك يحتمل الضد احتمالا مرجوحا، فهو هنا بمعنى غلبة الظن. واستعمل فيه الحديث الآخر بمعنى الشك الذي يكون صاحبه لا ليس عنده ترجيح، فهذا استعمل استعمالين في الحديث في باب واحد من أبواب الشرع، في أحد الحديثين موافق للاصطلاح هذا الذي شاع، وفي أحد الاصطلاحين مخالف لهما. فليعلم هذا حتى لا يفهم كلام الشرع ولا كلام أهل اللغة على حسب الاصطلاحات الحادثة بعده، وهذا كثير ما يقع فيه أهل الاصطلاحات. فإن الاصطلاحات نعم يقصد بها تسهيل العلم وتقريبه، ولا مشاحة في الاصطلاح كما تقرر في موضعه من كتب العلم، لكن يعلم أن كل طائفة تعامل على حسب اصطلاحها، فالكتاب والسنة تفهم على حسب اصطلاحات الكتاب والسنة في تلك المعاني، ولا تنزل الاصطلاحات الحادثة فيما بعد أو الاصطلاحات التي اصطلح عليها بعض أهل الفنون فيما بينهم فيفهم بها الإنسان كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقع بسبب ذلك في الغلط العظيم. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق. هذان البيتان ذكر أن علم المخلوقين، ولا بد من هذا القيد، علم المخلوقين يتفاوت جزما، يعني يتفاوت في الجزم، فبعض الجزم دون بعض. وإنما قلت لا بد من هذا القيد، لأن علم الله تبارك وتعالى الذي هو صفة ذاته لا يكون بعض المعلومات أخفى بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى وجل وعز من بعض المعلومات، بل الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الرعد: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فعلم الله عز وجل يتعلق بهذه الأحوال كلها على حد سواء، الذي يفعل الفعل في الليل والذي يفعله في النهار لا تأثير لهذه الأحوال في الخفاء بالنسبة لعلم الله عز وجل، فإنه تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. لكن المخلوق ليس كذلك، بعض الأحوال تؤثر في علمه فيتفاوت، فتكون بعض المعلومات عنده أخفى من بعض، ويجزم ببعض المعلومات أكثر من جزمه بالبعض الآخر، وهذا مذهب الأكثرين. ولهذا قال الناظم: والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، أي يختلف في الجزم، فبعض العلم أقوى من بعض وبعض الجزم أقوى من بعض. ولهذا جاءت مراتب اليقين: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فعين اليقين أرفع من علم اليقين، وحق اليقين فوق الجميع لأنه المعاينة. وإبراهيم عليه السلام سأل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فعلمه بعد المعاينة ليس كعلمه قبل المعاينة، بل هو أقوى وأشد أكثر، وإن كان الأول كذلك علما ويقينا. وموسى عليه السلام سأل ربه تبارك وتعالى أن ينظر إليه، وهو يعلم ويؤمن بالله تبارك وتعالى، ولكن كان يريد الرؤية ليكون علمه ومعرفته بالله عز وجل أتم وأكمل. وقد قال قائل: وللمعاينة لطيف معنى. له سأل المعاينة الكليم، أي إن المشاهدة لها معنى أقوى من مجرد العلم والمعرفة من غير مشاهدة، وبهذا ترتبت مراتب اليقين على حسب ما سبق. وهذا مع وضوحه وتضافر الأدلة عليه، أعني كون الجزم بعضه أعلى من بعض، خالف فيه بعض المتكلمين، فزعموا أن العلم لا يتفاوت، وإنما هو درجة واحدة، ويكون تفاوته بحسب المتعلقات. يعني يكون علم بعض الناس أكثر من بعض، لا من جهة أن العلم نفسه بعضه أقوى من بعض، بل من جهة أن معلوم هذا أو معلومات التي يعلمها هذا أكثر من العلم الذي تعلق به علم هذا، فهو تفاوت بحسب المتعلقات. فعلم الأنبياء عندهم أكثر من علم غيرهم، لأن ما يعلمه الأنبياء أكثر مما يعلمه غيرهم. لكن الشيء المعلوم مثلا الذي هو وجود الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة دون من سواه، الأنبياء وغيرهم في العلم بهذا المعنى سواء، وهذا لا شك أنه باطل. ومع بطلانه أثيرت فيه الشبهة، فاعتقده من اعتقده ممن ربما عد من الأعيان أو من أعيان العلماء المحققين. والناظم وقع في هذا، قال: وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق. يعني له لدى المحققين من العلماء تفاوت بحسب التعلق، فكأنه مال إلى هذا، فذكر أن الأكثرين على أن العلم يتفاوت، لكن المحققين على أنه لا يتفاوت، وإنما تفاوته بحسب متعلقاته، فما كان متعلقاته أكثر كان ذاك العلم أكبر، لكن لا من جهة قوته في نفسه، بل من جهة كثرة متعلقاته. وهذا باطل ومناقض مخالف للأدلة المتضافرة من دلائل العقل ودلائل الكتاب والسنة. ومع ذلك كما ترى سماه أو نسبه الناظم رحمه الله وغفر له إلى المحققين. ثم إنه بين سبب الخلاف الذي بنى عليه هذا الكلام، أعني تفاوت العلم وعدمه، هل يتفاوت أو لا يتفاوت. قال في بيان سبب الخلاف: لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم. لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم. ومراده بهذا أن سبب الخلاف في كون العلم يتفاوت أو لا يتفاوت يرجع إلى أن العلم واحد ولو كانت المعلومات متعددة، أو أن العلم متعدد بتعدد المعلومات، فكل معلوم يتعلق به علم غير العلم المتعلق بالآخر. فعلمك بأن عيسى عبد الله ورسوله مثلا هو غير علمنا بأن موسى رسول الله، وغير علمنا بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فهذه ثلاث علوم مختلفة، هذا عند بعضهم، وعند الآخرين هو علم واحد لكن تعلق بأشياء متعددة، تعلق بكون عيسى رسولا وبكون موسى رسولا وبكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالناظم يقول أن هذا الخلاف في كون العلم الذي تعلق بأشياء متعددة هل هي علوم مختلفة أو أنه علم واحد اختلفت وتعددت متعلقاته، بسبب هذا اختلف هل العلم يتفاوت أو لا يتفاوت. فمن رأى العلم يتعدد وأن العلم بهذه المسألة غير العلم بالمسألة الأخرى، فالعلم عنده متفاوت لأنه تفاوت بحسب المتعلقات، والمتعلقات هذه تختلف ظهورا وخفاء. لكن إذا كان العلم عنده واحدا اختلفت متعلقاته فلا شك أنه لا يتفاوت لأنه عنده واحد. وقد تقدم أن الحق والصواب أنه يختلف، وأنه مذهب أهل السنة والجماعة أن الاعتقاد يزيد وينقص ويتفاوت قوة وضعفا. قال الناظم بعد ذلك: يبنى عليه الزيد والنقصان، هل ينتمي إليهما الإيمان؟ فهو ذكر مسألة تفاوت العلوم، ثم ذكر من بنت عليه المسألة، ثم ذكرها هنا فرعها، فهو ذكر أصل المسألة والأصل الذي بنيت عليه والفرع الذي بنى عليها. فأصل المسألة هل العلم يتفاوت أو لا يتفاوت، والأصل الذي بنيت عليه هل العلم واحد تختلف المتعلقات فقط أو العلم متعدد، كل معلوم ما يتعلق به علم غير العلم الذي يتعلق بالمعلوم الآخر، هذا أصلها الذي انبنت عليه. أما فرعها الذي ينبني عليها فهو هل الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص، فقال يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما، أي هل ينسب إليهما الإيمان، فينسب إلى الزيادة فيقال يزيد الإيمان، وينسب إلى النقص فيقال ينقص الإيمان، أو لا ينسب إليهما العلم فلا الإيمان فلا يزيد ولا ينقص. الأول الذي هو كونه يزيد وينقص هو مذهب أهل السنة والجماعة التي تضافرت عليه أدلة الكتاب والسنة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة واضحة في الدلالة على أن الكتاب على أن الإيمان يزيد وينقص، وقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا كما حكى إجماعهم على ذلك غير واحد من أهل العلم، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة. خالفهم في الطرفين فرقة أو جماعة من الناس، خالفهم من طرف المرجئة، وخالفهم من طرفين الخوارج والمعتزلة، وكل من الطرفين يعتقد أن الإيمان كل واحد لا يتجزأ، إن ذهب بعضه ذهب كله، فلهذا عندهم لا يزيد ولا ينقص. فالمرجئة عندهم الإيمان أهله في أصله سواء أو أهله فيه سواء، على الخلاف بين مرجئة الفقهاء أو المرجئة عموما. إذا نقص الإيمان ذهب كله لا ينقص، إذا لم يوجد ذهب كله. والخوارج والمعتزلة كذلك عندهم الإيمان كل واحد يتركب من الأقوال والأعمال والعقائد، إذا ذهبت شعبة منه ذهب كله، فإذا ترك عمل من الأعمال أو فعل معصية من المعاصي كبيرة من الكبائر ذهب إيمانه كله. وأهل السنة والجماعة الإيمان عندهم يزيد وينقص، وهو متركب مركب من شعب، بعض تلك الشعب إذا ذهبت ذهب الإيمان كله، كأصلية التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكالصلاة عند جماعة من أهل الحديث. وبعض هذه الشعب إذا ذهبت لم يذهب الإيمان كله، لكن ذهب كماله الواجب كسائر الواجبات التي لا يكفر الإنسان بتركها. وبعض الشعب إذا ذهبت لا يذهب الكمال، لا يذهب الإيمان كله ولا يذهب كماله الواجب، بل يذهب كماله المستحب. فالإيمان عند أهل السنة شعب يزيد وينقص، وعند الخوارج والمرجئة والمعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة أخرى، هو كل واحد لا يتجزأ. وهذا هو أصل منشأ الضلال عند الطائفتين، أصل منشأ الضلال عند المرجئة من جهة وعند الخوارج من جهة أخرى في باب الإيمان، أنهم اعتقدوه كل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فيوجد جميعا أو يذهب جميعا. وأهل السنة والجماعة على التفصيل الذي ذكر، الإيمان شعب عندهم، قد يذهب كله بزوال بعض شعبه، وقد لا يزول كله، وهو يزيد وينقص كما دلت عليه الأدلة المتكاثرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع سلف الأمة. والكلام فيه مبسوط في كتب العقائد، لكن القصد التنبيه إلى انبناء هذه المسألة على مسألة تفاوت العلم وعدم تفاوته. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود. قوله جاء أي جاء، قصره من باب الضرورة، أي الجهل في المذهب المحمود، أي في التعريف الصحيح، وهذا يفيد أن الجهل عرف بتعريفات أخرى، لكن الذي ارتضاه الناظم هو هذا انتفاء العلم بالمقصود. التعريف المحمود عند الناظم أنه انتفاء العلم بالمقصود، معناه أن انتفاء العلم بما من شأنه أن يقصد ليعلم، أي ما كان من الأمور من شأن الناس أن يقصدوه ويعتنوا بمعرفته، إذا جهله الإنسان فلم يعرفه، أو إذا لم يعرفه الإنسان يقال هذا جهل أو جهل مسألة كذا وكذا. وهذا احتراز مما لا تتعلق همم الناس بمعرفته، وليس من شأن الناس أن يقصدوا إلى معرفته. مثل له في الشرح بما في تحت الأراضين السبع، ما في الأراضين السبع في طبقات الأرض البعيدة، الناس لا تتعلق بهم، لا يتعلق غرض لهم بمعرفة ما فيه أو معرفة ما يوجد هنالك، فلهذا إذا كان إنسان لا يعرفه لا يسمى جهلا، أو إذا كان الإنسان جالسا في مكان أمامه جدار لا يتعلق بهمته أن يعرف ما وراء ذلك الجدار، إذا سئل ما وراءه فقال لا أدري، لا يقال هذا جهل، لأنه لا يتعلق به مقصود من مقاصد الناس. وهذا تقييد اصطلاحي فقط، وإلا فالجهل في اللغة العربية ضد العلم، كل ما يسمى علما إذا زال العلم فهو جهل. وهذا الذي ذكره في صاحب الصحاح صاحب تهذيب اللغة وغيرهم، الموجود في كتب اللغة أن العلم أن الجهل خلاف العلم، فما ليس بعلم كل من لم يعلم ما يصدق عليه ولو من بعض الوجوه أنه علم، إذا لم يعلمه فهو جهل. قال رحمه الله بعد ذلك: زوال ما علم قل نسيانه، والعلم في السهو له اكتنان. هذا البيت يفرق فيه بين النسيان والسهو، فيقول للإنسان حافظة واعية إذا زال منها المعلوم بالكلية، حتى إنه إذا أراد أن يستذكره يحتاج إلى تحصيله مرة ثانية، هذا يسمى نسيانا، فهو زوال المعلوم من الحافظة المدركة بالكلية، وهذا معنى قوله زوال ما علم أي ذهابه من حيث الأصل. أما إذا كان لا يزال موجودا في الحافظة الواعية لكنه اكتن فيها أي اختفى وغاب فيها، من الاكتنان الذي هو الغيبة الذي هو الغيبة والاختفاء، إذا كان مكتنا غائبا فقط مع بقائه في الذاكرة الواعية فهذا عنده سهو وليس بنسيان. والفرق بينهما أن صاحب النسيان يحتاج إلى إعادة تحصيل المعلوم من جديد بخلاف صاحب السهو، فإن أدنى تنبيه يرد إليه معلومه. قال بعد ذلك، هو آخر ما نأخذه من التعريفات في هذا اليوم، قال: ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. عرف الحسن والقبيح فقال ما لم ينهى عنه الشارع فهو الحسن، يدخل فيه كل ما لم يتعلق به نهي، يدخل فيه المأذون الذي يشمل الواجب والمستحب والمباح، ويدخل فيه أصل أيضا ما لا يوصف بهذه الأوصاف الذي هو فعل غير المكلفين كالطفل والمجنون والبهيمة وما إلى ذلك، هذا كله لم ينهى عنه الشارع، إذن هو حسن. فالواجب والمندوب والجائز وأفعال الصبيان والمجانين والبهائم كل هذا حسن عنده، والقبيح ما نهى عنه الشرع يدخل في، ومفهومه أن القبيح ما نهى عنه الشرع، لهذا قال وغيره القبيح والمستهجن، فما لم ينهى عنه الله عز وجل فهو الحسن، وما نهى عنه فهو القبيح، وما نهى عنه يشمل المكروه ويشمل المحرم، وعندهم خلاف في المكروه. وهذا أحد تعاريف الأشعرية للحسن والقبح، وقد مضت هذه المسألة، وذكرنا أن الأشعرية يبنونها على نفي الحسن والقبح العقليين من حيث الأصل، فلا مدخل للعقل في التحسين والتقبيح، وقد مضت المسألة هذه، مضى الكلام عليها وعلى تحصيلها مفصلا، وهو آخر ما نتكلم عليه في هذا المجلس. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم جميعا بما قيل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.